ونقف بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تأخذنا عليكم اليوم إن شاء الله، تأخذنا في البداية. بارك الله فيكم. الله ينفع بكم شيخنا، الله ينفع بكم ويجزيكم الخير. جميع بارك فيكم حياكم. السلام عليكم.